تفوح الطيور فتهف القلوب وترجو سماء حديث الغرور وترجو سماء حديث الورود دعاء من القلب. اللهم إني أعوذ بك من أمر يلهيني، اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا، اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد، اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أكرم المرسلين وسيد المتواضعين سيدنا محمد من جاء بالحق المبين، وعلى جميع إخوانه من النبيين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيروى بالإسناد المتصل الصحيح في كتاب المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. هذا الحديث فيه بيان صفة الأولياء، وفيه بيان أن أكثرهم لا يعرفون، لا يميزون فيما بين الناس. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام وصفهم بهذه الصفات، وهي أنهم أخفياء، أي لا يعرفون بما هم عليه من علو الدرجة عند الله، وذلك لأنهم يخفون أعمالهم الصالحة التي يعملونها زلفى وقربة إلى الله تعالى، خوفا من أن يفتنوا، لأن الأولياء يخافون على أنفسهم، يتهمون أنفسهم بالرياء ولو لم يكن فيهم رياء، لكن من شدة الخوف وشدة مراقبة النفس يخافون أنه دخل عليهم رياء، ويخافون أيضا من أن يدخلهم العجب إذا عرفوا بين الناس بما فيهم من الأعمال الحميدة. ووصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بأنهم إذا حضروا لم يعرفوا، وقد يكون لرثاثة هيئتهم أي مظهرهم. فهذا أويس بن عامر القرني رضي الله عنه الذي شهد له رسول الله بأنه أفضل التابعين، كان لم يشهد مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان باليمن، ما تمكن من أن يأتي إلى المدينة ليلقى الرسول، ثم جاء بعد أن توفي الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه حفظ من رسول الله حديثا في شأن أويس، قال له ولمن كان معه في ذلك المجلس: إن خير التابعين رجل يقال له أويس بن عامر، من مراد ثم من قرن، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: فإذا لقيتموه فمروه ليستغفر لكم. وفي هذا تعليم لأمته وحض وحث أكيد للتواضع، لأن سيدنا عمر عند الله تبارك وتعالى له من المنزلة ما يزيد على منزلة أويس بن عامر آلاف المرات، مع ذلك قال له: إذا لقيتم أويس بن عامر فاطلبوا منه الاستغفار، أي أن يستغفر الله لكم. هذا هو شأن المؤمن، أنه يكون متواضعا ويحسن الظن بأخيه المسلم، يقول إذا رأى مسلما: لعل هذا عند الله أفضل مني، إلى أن يظهر له فيه ما يؤكد حسن ظنه به أو ما يؤكد خلاف ذلك، فإن وجد منه ما يؤكد حسن ظنه زاد تحسين ظن به، وإلا أنزله في منزلته التي يستحقها. ثم إن قسما من أولياء الله تعالى الله أعطاهم حظا من الشهرة، شهروا بين الناس بالولاية، فعرفهم القريب والبعيد، فكثر الانتفاع بهم، وذلك كسيدنا الجنيد بن محمد البغدادي شيخ الصوفية. الصوفية يعتبرونه مقدما بالتصوف، وكان رضي الله عنه من أهل القرن الثالث الهجري، توفي رضي الله عنه في أوائل القرن الرابع. ثم أيضا الشيخ عبد القادر الجيلاني الحنبلي والشيخ أحمد الرفاعي الشافعي رضي الله عنهما، فقد نال هذان من بين أولياء الله شهرة كبيرة، فكثر الانتفاع بهما كما كثر الانتفاع بالجنيد البغدادي رضي الله عنه. التصوف الحقيقي كان في الصدر الأول في عصر الصحابة، الخلفاء الأربعة كانوا صوفية، لأن معنى الصوفي من كان عاملا بشريعة الله وخالف هواه، من لا يتبع نفسه الهوى في المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك، يقتصر على القدر الذي يحفظ جسده من المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك، مع بذل الجهد في عبادة الله تبارك وتعالى في أداء الفرائض والإكثار من النوافل. هذا معنى الصوفي، وهذا كان حال أكابر الصحابة الخلفاء الأربعة ومن سواهم، رزقنا الله حسن اتباعهم، آمين. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. وفيض الهدى لفعل الحلال. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. مستمعين الأعزاء، من وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. في هذا الحديث الحث على الإسراع بالجنازة، أي ندب الإسراع بالسير بها. وحكى البيهقي عن الشافعي أن الإسراع بها هو أكثر من خطوات المشي، ويكون السير إلى القبر على وجه لا يؤدي إلى سقوطها. فإن تك صالحة فخير تقدمونها، أي فهو خير تقدمونها إليه، والمبادرة بتقريب الخير مطلوبة. فينبغي الإسراع بالميت الصالح ليظفر عن قرب بنيل ما أعد له، والتأخير يفوت عليه بعض ذلك. وفي حديث آخر: وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. قال العلماء: يحتمل أنها تقول: يا ويلي، لكن كن عن ذلك بضمير الغيبة، إيماء إلى أن الإنسان إذا حكى ما تستقبح إضافته للنفس ينبغي أن يسنده لضمير الغيبة. ومعنى قوله لصعق أي لغشي عليه، وهذا أبلغ في حكمة عدم سماع الإنس والجن لذلك الصوت، إذ سماعه ينغص عليهم معيشتهم وينكد عليهم، فلا يشعرون باستقرار في حياتهم. أخي المستمع، جدير بأن تتقي الله تعالى وتتيقن أن الموت مصرعك، والتراب مضجعك، والعمل الصالح أنيسك، ومنكرا ونكيرا جليسك، والقبر مقرك، وبطن الأرض مستقرك، والقيامة موعدك، والجنة أو النار موردك. وليعلم أن الموت هائل وخطره عظيم، وقد غفل الناس عنه لقلة فكرهم فيه وذكرهم له. فعليك أخي المستمع أن تجعل الموت نصب عينيك، وأن تذكره دائما، وتستعيذ من عذاب القبر، لأنه لا طاقة لنا به. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن نستعيذ من عذاب القبر، وبأن نجتنب كل المعاصي التي تؤدي إلى عذاب القبر عندما ننقل إلى الحياة البرزخية. لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من المأثم والمغرم. علمنا الشيخ الهرري ما ينجينا من سقر، قد علم علم التنزيه ونهى عن زيغ التشبيه، لطاعتك لم توجيه كنجم يحل والثمر، كنجم يحل. قال شيخنا العلامة الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى في بيان فضل التحاب في الله وبعض ما يحصل يوم القيامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: المتحابون بجلالي أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. معنى الحديث أن الله تعالى أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وحيا غير قرآني، لأن الرسول كان يوحى إليه بالقرآن، جبريل يقرأه عليه بأمر الله، وجبريل يأخذه بأمر الله من اللوح المحفوظ ثم يقرأه على الرسول. وهناك وحي آخر ليس من القرآن، في هذا الوحي الذي هو من غير القرآن الله تعالى أوحى إلى نبيه أخبره بأن المسلمين المتحابين لأجل الله ليس لأجل المال ولا للقرابة، بل لأجل الله تعالى يوم القيامة يكونون في ظل الله، أي ظل العرش. في ذلك الوقت البشر يقاسون شدة حر شمس يوم القيامة، شمس ذلك اليوم أقوى من حيث الحرارة من شمس يومنا في الدنيا بكثير، تكون قريبة من رؤوس الناس بمقدار ميل، مسافة ميل، مسافة نصف ساعة تقريبا من رؤوس الناس، فيشتد الحر، فيقاسي الكفار ما لو كان هناك موت لماتوا، لكن لا موت في الآخرة، مهما تأذوا يبقون أحياء. وبعض عصاة المسلمين أيضا يقاسي من حرها، لكن أقل مما تقاسيه الكفار. أما المسلمان اللذان يتحابان في الله، أي لأجل الله، لأنهما يتعاونان على البر والتقوى، على عمل البر، على عمل الخير، هذان الله تعالى يجعلهما تحت ظل العرش، لا يصيبهما شيء ولا يصيبهما ملل من طول ذلك اليوم. يوم القيامة كله قدر 50,000 سنة، هذا اليوم الطويل على المؤمن الدين المتمسك بالدين يجعله الله كما بين العصر إلى غروب الشمس، يجعله عليه خفيفا، لا يصيبه ملل ولا جوع ولا عطش. ثم بعد ذلك دخول الجنة، ويخفف الله عليهم طول ذلك اليوم الذي هو مقدار 50,000 سنة، مع أن الشمس ذلك اليوم لا تطلع ولا تغرب، تبقى فوق رؤوس الناس. ليس الأمر مثل اليوم غروب وشروق، غروب وشروق، لا يوجد هناك. من أول ما تقوم القيامة الشمس تدنو إلى رؤوس الناس، تنزل إلى مسافة بعيدة نزولا. ثم هذا اليوم الطويل على هؤلاء الذين يكونون تحت ظل العرش الله تعالى يجعله خفيفا عليهم، هذا الزمن الطويل يجعله كما بين العصر إلى غروب الشمس، هذا اليوم الذي طوله 50,000 سنة. من يتبع الحلبي في الدين والأدب طوبى له طوبى والله لم يخب. فنزار لا ينسى أمسى لنا شمسا صرحا لنا أرسى أغلى من الذهب. من يتبع الحلب في الدين والأدب طوبى له طوبى والله لم يخب. من توجيهات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمات الله تعالى عليه، روى الترمذي حديثا: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، فما بال أناس ينسبون إلى نبي الله آدم عليه السلام أنه كان لا يحسن الكلام. أي دولة في الأرض مهما كانت كبيرة أو صغيرة، أي دولة في الدنيا ترسل أحد سفرائها أخرس أو أطرش، أي دولة حديثة جديدة ترضى أن تبعث أحد سفرائها في المفاوضات، ترضى أن يكون فأفاء أو تأتاء أو أردت أو ألثغ؟ لا، بل يرسلون من هو طليق اللسان يستطيع أن يخاطب الناس بلغات متعددة. قال عليه الصلاة والسلام: وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا واحفظ لسانك وجوارحك من الذنوب والآثام. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرري إلى العلياء نادانا ونهجي المصطفى العطري. سمات الفضل زينته وروح العلم روضته، أفادت نصيحته كغيث سالك الدراري. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرري إلى العلياء نادانا ونهجي المصطفى العطري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونشكره وهو المشكور المحمود، ونثني عليه خير الثناء قياما وقعودا وعلى الجنوب وفي السجود، ونستزيده من فضله فإنه ذو الفضل والجود. أما بعد، فقد شرع الإسلام من وسائل التضامن الاجتماعي ما يهيئ للجميع حياة طيبة وكريمة، بحيث يقل في هذا المجتمع الذي يطبق هذه الوسائل وجود عاجز أو فقير أو محتاج. وقد حقق هذا الأمل الكبير سيدنا عمر بن عبد العزيز في مدة لا تتجاوز 30 شهرا، هي كل المدة التي حكم فيها الدولة الإسلامية الواسعة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. وذكر المؤرخون أنه قل في زمن عمر بن عبد العزيز وجود من يقبل الزكاة لعدم وجود الأصناف 8 المذكورين في القرآن الكريم الذين تعطى لهم الزكاة، ومنهم الفقراء والمساكين. يقول عمر بن أسيد: والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون فما يبرح يرجع بماله كله إذ قد أغنى عمر الناس. ذلك أن الإسلام جعل في الأموال حقوقا ومصارف يتحقق بها استقرار المجتمع، وشرع مع الزكاة صدقة التطوع، ورغب بها بإثارة مشاعر الرحمة والإنسانية في النفوس المؤمنة. فقال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم. وأوصى الإسلام بالجار، فقال نبينا الكريم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننته أنه سيورثه. وأوجب الإسلام على الموسر نفقة الوالدين الفقيرين، وأوجب على الزوج نفقة الزوجة والأولاد غير البالغين، ولفت أنه على أفراد المجتمع التضامن والتعاون والتكافل، وعلى بيت المال أن ينفق على صاحب المرض الدائم والشيخ الفاني والمرأة التي لا عائل لها ولا مال عندها. ويؤكد الإسلام على الرجل أن يستوصي بزوجته خيرا، وأن يكون لها الراعي الأمين والشريك الحريص على إيفائها حقها في إطار الإخلاص والرحمة، كما يؤكد على المرأة أن تراعي حقوق زوجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، وقال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، رواه الطبراني وغيره. فإذا حدث شقاق بينهما طلب الإسلام إلى الزوج أن يتريث ويتأنى ولا يغضب. قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أي لا يبغض زوجته بغضا كليا يحمله على فراقها، بل ينبغي له أن يعفو ويصفح وأن يستحضر ما يعجبه منها ليخف عنه غضبه مما لا يعجبه منها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا تمام الاتباع لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على خير الأنام، كل من صلى عليه منا لا يضام. يا عاشق النبي المصطفى المختار رسول الله محمد سيد الأبرار، صل عليه وسلم ما جن ليل أو طلعت شمس النهار. الصلاة عليك، الصلاة عليك. وقل كما قال العالم عبد الجليل بن عظوم القيرواني في كتابه تنبيه الأنام في بيان علو مقام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد أبي الطيب وأبي إبراهيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد نبي التوبة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد نبي الرحمة. صاحب الفتوح اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد العفو عمن ظلمه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد المسامح عند القدرة. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. سماح حديث